بالنسبه للمجتمع الان، هل الاولى ان الانسان يصلي بالركوع الطبيعي؟ المجتمع عندنا نعم، لا من تمام الزينه ان يلبس الراس والطقي. لو صلى ها؟ لو صلى ايش؟ لو ترك فصلاته صحيح. نعم، إلا ما جرت به العادة. نرى أن الناس ولا سيما فيما سبق من الزمن إذا خرجوا في آخر النهار في أيام الصيف، إذا خرجوا للبساتين نجد أنهم يضعون الغترة والشماغ على الكتف ثم يصلون وقد كشفوا رؤوسهم، فإذا اعتاد الناس هذا صار داخلا في قول خذوا زينتكم.